عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية الكريمة والتي تتحدث عن إثبات النبوة كما بينت لحضراتكم في اللقاء الماضي، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحدثت مع حضراتكم وقلت إن هذه الآية تؤكد صدق أن القرآن كتاب من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حق، إذ أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا جاء بكتاب تحدى به البلغاء والفصحاء وهو في العرب، ومع هذا عجزوا عن أن يأتوا بصورة من مثله. وأقل صورة في القرآن الكريم آياتها ثلاث آيات، ومع هذا عجز هؤلاء عن أن يأتوا بصورة من مثل سور القرآن الكريم، فدلل ذلك على أن القرآن كتاب معجز جاء من عند الله رب العالمين، وأن هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب استطاع أن يعجزهم، ولا يكون ذلك بذاته وإنما بقدرة ربه سبحانه وتعالى. ومن هنا بدأنا نتكلم عن إعجاز القرآن الكريم وأوجه إعجاز القرآن الكريم والتحدي، وكيف يكون التحدي، بأن نبدأ بالتحدي ويزول المانع ويكون المقتضى موجودا كما شرحنا وبينا في اللقاء الماضي، ثم أوجه الإعجاز الواردة في القرآن الكريم، وذلك كإخباره بالغيب وإخباره بما في النفوس وكذا وكذا من الأمور التي ذكرناها في اللقاء الماضي. استرسلنا مع الآية وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يقول فيها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقلنا لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كلمة عبد، وقلت إن شاء الله تعالى هناك العبودية القائمة على القصر، وهناك العبودية القائمة على الاختيار. العبودية القائمة على القصر فنحن جميعا عبيد لله، رضينا أم أبينا، وأما العبودية القائمة على الاختيار أن تؤدي لله حقه وما أراد منك فهذه لا يحققها إلا عباد الله المؤمنون المتقون، وهم الذين استحقوا أن ينتسبوا إلى الله سبحانه وتعالى في مثل قوله تعالى وعباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وتحدثنا أيضا عن قضية الإنزال ونزل وأنزل والفرق بينهما، وكيف جاز أن نعبر عن القرآن الكريم أو أن يعبر الله سبحانه وتعالى تارة بأنزلنا وتارة بنزلنا. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى في مقام التحدي لا يطالبهم بأن يأتوا بمثل القرآن بتمامه ككتاب، وإنما ترى أنه يقول فأتوا بسورة من مثله، وكلمة سورة تنصرف إلى أقل سورة في عدد آياتها وأقصر سورة وهي سورة الكوثر وعدد آياتها 3 آيات. فالقرآن يتحدى بأي صورة من الصور إن شئتم فتشوا في القرآن، والقرآن كما تعلمون 114 صورة ولا أكثر ولا أكثر يا راجل. فمعظوم في أن القرآن يعني 30 جزءا و114 صورة، فما تعمليش زي واحد يقول الحمد لله انا حافظ 250 صورة، بسم الله ما شاء الله جبت منين 250 صورة كان هو كله 114 صورة. فالقرآن الكريم 114 صورة، يختار اي صورة. وضربت مثال في اللقاء الماضي قلت الذين ارادوا ان يفعلوا هذا كمسيلم الكذاب صاروا اضحوكة للناس، يعني انا قلت كلام الذي قاله فوجدت منكم ضحكا، ويمكن انتم لستم يعني من اهل التخصص في اللغة العربية، فما بالك بالمتخصصين في اللغة العربية. فكانوا يهزؤون به ويعلمون انه كاذب يأتي بغراء من قبل نفسه. انا اقول ان شاء الله تعالى القرآن الكريم مقسم الى 114 سورة، كل سورة لها بداية ولها نهاية. حينما تأتي آيات تجمع ويكون لها بداية ويكون لها نهاية تسمى سورة. هذه التسمية من أين جاءت؟ المسمي هو الله، لم يكن ذلك باجتهاد أحد. اللي سمى القرآن الكريم قرآن، واللي سمى آياته آيات، والآية في آية، واللي سمى السورة سورة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو يتحدث في القرآن الكريم يقول سورة أنزلناها، فعايز يقول لي دي اسمها سورة. فكون العدد من الآيات الذي له بداية وله نهاية يسمى سورة، فقد قال أهل العلم هذه التسمية توقيفية. توقيفية يعني ايه؟ يعني لم يدخل فيها اجتهاد من أحد، وإنما هذه التسمية موقوفة مقصورة على الذي أنزل هذا القرآن وهو الله رب العالمين. إلا أنه كما قال أهل العلم إن الأسماء لا تعلل. الأسماء لا تعلل. يعني إيه الأسماء لا تعلل؟ يعني لو أنني سألت أي أحد منكم يجلس وقلت لهذا الجالس ما اسمك؟ اسمك ايه؟ علاء. ليه؟ شوف ليه؟ يعرف يجاوب ليه؟ طب ليه؟ اذا هي الاسماء ايه؟ يعني ايه لا تعلل؟ يعني ما يتقالش فيها ليه؟ ما يتقالش فيها ليه؟ ولو اي واحد له اسم وقال لك فلان وسألته ليه؟ يبقى ده ضرب من ضروب الجهل بقى والغباء، لان الاسم علم وضع على شخص، حاجة نعرف بها شخص، لكن ما تسألش فيها ليه باي حال احوال. لكن اذا كان المسمي بقى هو الله، اهل العلم لازم يقعدوا يقولوا ليه. لان تسميتنا خلاص هو علم نضعه على الشخص، واما تسمية الله سبحانه وتعالى فتكون بقصد ولحكمة، مش كده؟ ومن أجل هذا إذا كان المسمي هو الله كان لابد أن يقول أهل العلم بقى ها ليه. فقالوا إن العدد من الآيات اللي له بداية وله نهاية لماذا سماه الله بقوله ها سورة، زي ما قلت فتح سورة النور سورة ها أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. فسألوا ليه؟ قالوا ذلك لسببين، وهذا ما وصلوا إليه، ذلك لسببين. قالوا السبب الأول لأن الصور هو الشيء الذي يحيط بالشيء، له بداية وله إيه لها. طب هات لي أي صور، أي صور بس كده هتلاقي له بداية في طوله ونهاية وبداية في ارتفاعه وإيه ونهاية. يبقى أي صوت بيبقى له بداية وله إيه وله نهاية. فقالوا هكذا المجموعة من الآيات سميت بالصورة لكونها لها بداية ولها إيه ولها نهاية. هذه واحدة. الثانية قالوا الصوت انت في اللغة العربية عشان تبقى عارف تيجي تقول جدار وتيجي تقول صور، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ ما تقولش الاثنين بمعنى واحد، لا لا. ولذلك انا قلت الاسم قد يطلق على الشيء الواحد لكن اذا اختلف الاسم اعرف ان غالبا بيكون فيه ها كل اسم يعني يعطيك اضافة لا تجدها في الاسم الايه في الاسم الاخر. فتبص تلاقي مثلا البتاع العالي ده اللي بتشوفوه الواتد اللي في الارض ده يسموه جبل، وبعدين تلاقيه في القرآن الكريم خلاص يسمى طور، طور سيناء. مش كان ده اسمه ده اسمه اسم ايه يعني اسم جبل، اسم طور يعني اسم جبل، خلاص يبقى جبل. وبعدين تيجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول حوت كالضارب، والضارب اسم من اسماء الجبل، تارة نقول جبل تارة نقول ضارب تارة نقول طور، هما ثلاث اسماء بيطلقوا على شيء فهو واحد، لكن كل اسم بيعطيك يعني لفتة لا تجدها في الاسم الاخر. فالجبل الجبل هو الشيء المرتفع عالي قوي اذا خلى من النبات فوش نبات فتسميه ايه جبل، فاذا كان منبتا يسمى طور. عشان كده الجبل اللي في سينا ها منبت منبت وفي جبال توصل طالع عليها نبات كده، فاذا كان منبتا طالع في نبات يبقى اسمه ايه طور، فاذا كان صغيرا يسمى ضارب. وعشان كده وصف النبي الحوت بانه كالايه كالضارب، كالضارب يعني كالجبل الايه كالجبل الصغير كالجبل الصغير. واشياء بقى كثيره جدا يعني تقع في القران الكريم خلاص، افلا ينظرون الى الابل، وبعدين طال يقول اسال العير، وبعدين يقول الناقه، مش كده ناقه سيدنا ايه شوف طالع هتلاقيها جمل، طالع هتلاقيها ابل، طالع هتلاقيها ناقه مش كده ناقه، وطالع هتلاقيها بدنه مش كده، اسماء مختلفه. تيجي تروح في حديث يقول لك شارف، كل اسم من الاسماء دول هما بيطلقوا على مخلوق واحد شيء ابو سنام اللي انت بتشوفه ده، لكن صفاته بتختلف من الحجم والعمل، من الحجم والايه والعمل. فالجمل لما يكون مخصص للسفر ها تروح وتيجي بيه يسموه عير لانها تعير، ومعنى تعير يعني تذهب وتجيء تذهب وتجيء خلاص، تخين وكبير كده مليان ها مليان لحد كده يسموه بدلة بدلة. وعشان كده دي اللي ربنا اختارها اللي تكون ايه هادية يعني، عشان ما تروحش ها تقول ما هي لله هات لي واحده كده عكفه منعيفه كده تكون رخيصه كده على قدين، لا يقول لك يا اخويا خد بدلة خلاص. والنبي يقول شارف، شارف دي لما يبقى ضخم مرتفع عالي جدا خلاص. وهكذا اذا كل تسميه بيبقى ليها ايه بيبقى ليها من وراها كده فايدة ولا مش من وراها فايدة، هذا من وراها فايدة. فقالوا شوف انا عندي صور وعندي جدار، الاثنين شيء يرتفع عن الارض مش كده؟ لكن لما يبقى ارتفاعه غير عالي يبقى اسمه ايه؟ يا راجل جدار، يبقى اسمه ايه؟ جدار. وعشان كده بقى سهل مثلا تتعد منه تنط من عليه مش عارف ايه. ولذلك لما تلاقي حاجه طالعه ارتفاع متر كده ها ما تقولش عليها صور، قول عليها ايه؟ جدار. قول عليها ايه؟ جدار. فاذا على خلاص عيلي بقى خالص ها، فبحيث انك لا تستطيع ان تتجاوزه بسهوله ويسر، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه صور. يبقى ايه هو الصور؟ الجدار اذا كان ها مرتفعا. يبقى التسميه دي ادتني صفه الايه؟ الارتفاع. فقالوا الله سبحانه وتعالى سماها بصوره ليشير الى علو مكانتها وارتفاع فضلها. يبقى هي اسمها صوره ليه؟ ها ليه؟ يبقى رقم واحد لان ليها بدايه ونهايه كالصور مش كده؟ خلاص؟ ده رقم واحد. ورقم اثنين كما ان الصوره عاليه ومرتفع فالصوره لها علو المكانه وارتفاع الفضل، فسماها الله بقوله ايه؟ ها الصوره. فيجي ربنا يقول فاتوا بايه؟ ها بصوره ايه؟ من مثله. قالوا على ما يعود الضمير في قوله تعالى مثله؟ فاتوا بصوره من مثله. ها ها الايه دي رايحه فين؟ لمين؟ فالبعض طبعا قال القرآن زي بتقولوا كده القرآن. خلاص القرآن. يبقى فأتوا بسورة من مثله أم مثل القرآن؟ خلاص. البعض الآخر قال لا، فأتوا بسورة من مثله أي من مثل النبي. يعني يعني حينما جاء بالقرآن قلتم هو كاذب وقد اختلقه. اختلقه يعني جابوا منين؟ من العقل. بس هاتوا أمي مثله وخليه يقول صورة زيه. هذه المعنى، هذه المعنى. مش هو قدر على ده؟ خلاص هاتوا أمي زيه يقول ايه؟ يقول زيه كده. هاتوا هاتوا هاتوا واحد زيه كده يقول زيه في مثل أمي زيه كده يقول زيه. هذه فأتوا بصورة من ايه؟ من مثل. يبقى صرف الهاء اللي هو الضمير يعني بعضهم الى الايه؟ الى القرآن. والبعض صرفها الى ها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الراجح صرفها الى القرآن، وان كان ده لا يمنع المعنى الثاني اللي قلناه. يعني مش تقدرش تقول معنى غير مقبول. لا مقبول مقبول. تيجي تقول ده جاب دي من عنده. طيب خلاص هات واحد زيه وخليه يجيب لنا زيه كده ها عشان نعرف. كانت يا تعبانين يا خربانين، البلغاء عندكم قد ايه؟ ها قد عجزوا. يبقى الام استطاع. ولذلك ما زلت اكرر ان الاميه كانت من مواطن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني عيب في كل الناس الا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. يبقى فاتوا بصوره من ايه؟ قال من مثله. ادي واحد. طب انتم مش قادرين، قال استعينوا بقى. وهو الانسان كده اذا عجز اللي يحصل استعانى. فتستعينوا هتستعينوا بمين بقى؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ايه شهداءكم؟ ايه شهداءكم؟ البعض قال الشهداء يعني الآلهة المزعومة، مش هم مدعين ليهم آلهة؟ قال يا اخي ده انت اشد ما تحتاج الى الاله في حالتين، اشد حالتين ينفعك بقى اللي خلق مش كده ولا ايه؟ شد حالتين. خلاص شد حالتين العجز والضرر. والضرر نزل بك ضرر. ولذلك ربنا قال اما يجيب الايه؟ المضطر. ولذلك حتى هم منزل بيهم ده مثل انسان ها من الضر. ايه اللي يحصل؟ تعالى شد ما تحتاج ينزل بك الضرر ها الذي لا تستطيع ان تدفعه. ها يبقى ظهرت الحاجه للاله ولا ما ظهرتش؟ يبقى تلاقي نفسك هتستعين بمين بقى؟ هتستعين بمين بقى؟ وفي حاله الايه؟ ها العجز. العجز. لذلك الثلاثه نفر اللي انطلقوا واواهم المبيت الى غار انزلقت صخره فسدت باب الايه؟ الغار. فحاولوا دفعها فلم يستطيعوا. يبقى هم في حاله ايه؟ عجز. ولذلك ما دام يعجز يقول تعالوا نتوسل الى مين؟ الى الله. صح صح. ولذلك اشد الحالات يعني هو المرء مطالب بان يكون موصولا بربه في كل حال. لكن بتجد الانسان فعلا في كثير من الاحوال غافل. لكن هناك حالتان فعلا تلجئان الانسان الى الله، العجز وليه والضرر الذي لا يستطيع ان يدفعه. ما فيش بقى هيقول ايه غير انه يقول ها يا رب. طب انتوا الان ثبت ايه عجزكم، محتاجين بقى ايه تستعينوا. مين اللي يعينكم؟ قال شهداءكم اللي هي ليه بقى الالهة بزوم طيبكم، قال ادعوا شهداءكم ها من دون الله علشان يعملوا ايه ها عشان يعملوا ايه ها يعينوكم بقى على مجاب القرآن، يعينوكم على مجاب القرآن. وده فيه اشارة الى تكذيب هذه الالهة الايه المزعوم اللي لم يتحقق منها ها لا عون ولا نفع باي حال من الاحوال. ملهاش لازمه، ملهاش لازمه. ولذلك يعني سيدنا ابراهيم يقول هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، يعملوا حاجه زي كده بس ما لهمش لازمه. فاذا البعض قال ادعوا شهداءكم ها من دون الله، وقال انا قلت ان عندنا في اللغه العربيه غير وسوى ودون، خلاص كلها ادوات استثناء. اللي يدرس لغه عربيه يعرف كده خلاص. طب ليه ما استخدمش ربنا سوى؟ وادعوا شهداءكم سوى الله. طب ليه ما استخدمش غير؟ وادعوا شهداءكم غير الله. خلاص خلاص. قال ان سوى وغير، سوى وغير قد يعني تفيد المساواه. اما دون اذا عبرت بها فانها تفيد الدونيه. الدونيه يعني ايه؟ انه اقل، انه ايه اقل. فربنا يقول وادعوا شهداءكم ايه من دون الله، الا مش مش مش مجرد سوى عشان يجي البعض يقول لك دون بمعنى ايه ها سوى. لا، من دون الله الذين هم اقل واضعف من مين؟ من الله. وهذه حقيقه، وهذه حقيقه حتى يثبت الله العلو ليه لنفسه، ما بقاش في مساواه مع شويه الالهه المزعومه. البعض الاخر قال ان الشهداء بقى الساده والكبراء ها والجن الذي كان يستعين به الكهنه، وعشان ربنا قال لهم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يشدوا حيلهم بس، يشدوا حيلهم بس خلاص. يبقى دي وادعوا ايه شهداءكم ايه من دون الله ان كنتم صادقين. انتم تقولون هو كذاب، هو اخترق هذا القرآن. طب لو انتم صادقين في ده هاتوا زيه بقى، مش هو شيء يختلق؟ وما دام شيء يختلق زي ما انت تقدر عليه انا ها اقدر عليه. لا اجتمعوا كلكم، هو واحد اخترق هذا اعملوا اجتماعوا كلكم. يبقى وادعوا شهداءكم من دون الله ان في اللغه العربيه دي تفيد الاستبعاد، ولان ربنا يقول ان كنتم ايه صادقين، وهم صادقين لا والله صدقهم مستبعد، فتفيد الاستبعاد. ولذلك تفيد الاستبعاد تزعل او لو قلت لك ان كنت رجلا فافعل كذا، يبقى معناها ايه؟ ان انا استبعد ان هو يكون ايه؟ ان هو يكون راجل، خلاص؟ ان هو يكون ايه؟ فان دي تفيد الايه؟ ها؟ الاستبعاد. فان كنتم صادقين يبقى صدقهم اصلا ايه؟ ها؟ لان ايه هو الصدق؟ الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. ان يجي الخبر مطابق للايه؟ للواقع. طب هم خبرهم انه كاذب اختلق القرآن ليس بنبي دعي يكذب على الله، ده مطابق للواقع. يبقى هذا صدقه ايه ها مستبعد. يبقى ان كنتم صادقين تفيد انهم ايه كاذبون، تفيد انهم ايه كاذبون. يبقى وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم ايه ان كنتم صادقين تفيد انهم ايه كاذبون، كاذبون في قولهم هو ليس بنبي هو دعي القرآن مختلق كذا كذا كذا كذا كذا كذا خلاص. شوف ربنا يقول بقى ايه، هتجيبوا شهداءكم والآلهة والزعماء وكذا وعضو الله والجن، ها، واعملوا اجتماع عشان تجيبوا صورة بس. شوف ربنا يقول ايه بقى، شوف بقى قمة التحدي. فإن لم تفعلوا، يبقى لم دي للحاضر مش هيحصل دلوقتي. يقول لك الله، طب ما ممكن يعني فيما بعد، ها، هيبقى في بقى فلاسفه وعقول ومش عارف متنوير، مش بيقولوا كده دلوقتي متنوير وبتاع وحاجات بقى وآلات حاليه كمبيوتر ومش عارف، ما ممكن ندي امر الكمبيوتر يطلع علينا قران يطلع، مش كده؟ يقول لك ايه، دي انت بتدي اوامر الكمبيوتر بيعمل لك، وقول له بقى اديله امر وقول له طب هيبقى في مش عارف كده. ما يمكن في يوم الان يوصله. شوف ربنا يقول ايه، ولن تفعلوا، يعني لن يكون هذا الى ان يرث الله الارض ومن عليه. يلا والحد دلوقتي الشاطر يعني، والباب مفتوح، اتقفل الباب مفتوح. ولذلك اعجاز القران وتحدي القران قائم الى يوم القيامه، والشاطر ينفذ، واحنا فاتحين الباب وبنقول بملء فينا اهو، الشاطر يعمل، الشاطر يعمل يعمل والله. فشوف شوف، ولذلك يقولوا ان لم للنفي وهي النفي الحال، ولم لتاكيد ليه؟ لتاكيد النفي، لتاكيده وتابيده، يبقى فادت التاكيد والتابيد. لن، لو قعدت مليون سنه لن تفعله، يبقى فان لم تفعله، ولن التي تفيد التاكيد والتابيد. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوجه إليهم هذا الكلام هو على ثقة من نفسه ومن ربه وخالقه، وعلى ثقة من عجز هؤلاء وكذبهم. شد حيلكم، يبقى ولن تفعل، ولن تفعل. يوم بدأ بالأمر كذلك كأنه يدعوهم إلى ترك العناد. ولذلك أنا قلت من ذي قبل إن جل كفر الكافرين قائم مش على الاقتناع، على العناد، كفر عناد. سمعوا علماء العقيدة كده بكفر العناد، كفر عناد، يعني عارف ان ده ها الحق والله، لانه عاجز قدامه، عارف ان ده الحق الحق، لكن اصراره على موقفه من باب الايه، العناد. ولذلك العصبية اللي دعيتهم الى العناد هي اللي ودتهم في داهية. وعشان كده دايما اقول لك اوعى، اياك ان تكون متعصبا معاندا، لان بعض الاخوه موجودين كده انه بيخش في العلم دخلت المتعصب المعاند فلا يقبل الراي الاخر، صح؟ ولذلك هات اي واحد من اخواننا، ودايما اقول لتلامذتي كده اوعى تتعصب لشخص. بيجي واحد يقول لك الله عبد الله قال فاخطا، مش ازاي يا عم، روح تدفع يا عم، استنى بس بالراحه شويه، اسمع منه، اعرف هو بيقول اخطا ليه، قد يكون الصواب ما اه والله مش معاه. ولذلك تيجي لبعض بقى التلامذه المتشنكين قوي، واحد مش متشنك للشيخ فلان، واحد متشنك للشيخ علان، خلاص، وبعدين تيجي تتكلم معاه، والمشايخ زي الفقهاء، زي الفقهاء بالضبط، يعني الفقهاء نشروا علما لكن لم يكونوا خارجين من دائرة الخطأ. ما من فقيه إلا وأخطأ، والله والله ما من فقيه إلا وله أخطاء، وهي غير مقصودة بالطبع، له أخطاء. فعندنا إخوة أفاضل على الساحة ومشايخ كرام على الساحة لكن ترفعوا عن الخطأ، بالطبع لا، بالطبع لا. تقوم تيجي لواحد بقى وانت قاعد مثلا في محاضرة، وتلميذ بقى قاعد، يعني في مرة من المرات تناولت قضية أدلى فيها الشيخ ابن باز أسأل الله أن يرحمه بدلوي، فخطأت في القضية دي، أجرمت، لا إله إلا الله، قامت الدنيا ودعاة السلفية كان فاضل لهم تك أو طلعوا فتوى التكفيري ليه؟ خطأ الشيخ. يا عمي أنت بتفهم، أنت بتفهم، أنت المطلوب مش إنك تموت على أعتاب الشيخ وتكفر من يخطئه، انت المطلوب ان وجدت من يخطئه، حدا من الاثنين، اما ان يكون عندك وسيلة للدفاع بالشرع عن قول الشيخ، تعالى قولها لي على عيني وعلى راسي، وإما ما عندكش وسيلة روح قول له وهدي ردي وأنا أقبل والله لو أقنعني لاقتنعت. لكن تاخدها تشحن وما يغلطش. والله مرة واحدة قال لي كده قال لي ما يغلطش. ده أنت سفيه، ده أنت متخلف. مين اللي ما يغلطش ده يا بابا؟ مين اللي ما يغلطش ده يا حبيبي؟ فده عمل زي أحد تلاميذة الإمام أبي حنيفة، وأنا تخصصت في مذهب أبي حنيفة 8 سنوات 8 سنين بشربه، ومع هذا بتجدني في كثير من دروس العلم أجعل الصواب معه غير. وأقول هذا برص أخطأ أبو حنيفة في هذا، والراجح قول الشافعي، الراجح قول مالك، الراجح قول أحمد. وتذكر وإحنا لسه في حلقات سابقة بنتكلم عن السهو وأحكام السهو والشك وأحكام الشك، كثير من الأحكام خطأت فيها أبا حنيفة وكان صواب معه غير. تذكروا هذا؟ تذكروا هذا. لكن ما عملتش بقى زي أحد تلامذة أبي حنيفة قال كلمة غريبة جدا، قال إذا وجدنا فتوى أبي حنيفة، لأن الفتوى كده تتعارض مع صريح القرآن والسنة أولنا القرآن والسنة. شوف عم بيعمل إيه؟ إيه لا؟ طب هم قالوا كده؟ هم قالوا كده؟ قالوا كل منا يؤخذ منه ويراد، مش كده ولا إيه؟ وهو الشافعي وهو يحج قال يعني كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فمين تحطه في إنه لا يخطئ ولا ولا ولا ولا ولا؟ مين يقول الكلام ده؟ مين يقول الكلام ده؟ ودي كارثة بنعيش فيها، اللي كارثة العصبية العمياء، العناد اللي تتعصب للرأي فتكون معاندا لغيره، بس مش ما عندكش استعداد تقبل غيره. وزي ما قلت قعدت في محاضرة في مسجد ليس عنكم بعيد منذ زمن في في في في قضية، ومكثت أتكلم فيها ساعة، وكان لأبي حنيفة فيها رأي وخطأت أبا حنيفة خلاص، والناس قاعدة حلوة مستقيمة، مفيش كلام، مفيش مشاكل. أخطأ أبو حنيفة، الناس بتسمع أخطأ ومفيش مشكلة. وبعدين راح أورد علي فتوى في جريدة لشيخ مشهور، فأمسكت الفتوى قلت هذا كلام خطأ 100% وقد أخطأ الشيخ في فتوى. اشتعل المسجد، ازاي بقى الشيخ يغلط؟ رحت قلت له بس ده اللي زعلان قوي ده، قلت له انت سمعت المحاضرة؟ قال لي اه. قلت له طيب الشيخ ولا ابو حنيفة؟ قال لي ابو حنيفة. قلت له طب ما انا خطأت ابو حنيفة من شوية، ما قمتش خنيت معايا ليه؟ عشان رجل العقول التعبانه مش عقول، ده عجول، ده عجول، الناس ما بتفكر. يا ابني ما في انسان، انت بقول اخطات، انت راجل بتفهم قول لي اه، لما تخطئه؟ دليلك برهانك، فاتيك بالدليل والبرهان. يا قادر ترد عليا يا عاجز ترد؟ عاجز ترد ما تفلسفش، ما تعاندش، روح لصاحب الشأن وخليه يرد عليك، يلا خليه يبعث الرد. وانا قاب، مش خناق، مش هعمل خناق يعني، مش هقول ازاي ويقول ونقعد بقى انا اعمل جماعه هنا وهو يعمل جماعه، انا اقعد نضرب في بعض ونشتم في بعض. منهج ارفضه تماما، هو محق والله الذي لا اله اعلنها بملء فيه انه محق، والصواب معاه، والصواب معاه. مخطئ اقول له والله اخطات فيك، وهي ليست بحق. وهكذا كان اهل العلم، وانا قلت لكم ده من قبل، اني ابو موسى الاشعري لما افتى في مساله ميراث، ده حديث في البخاري، حديث في البخاري، وقال لمن استفتاه، هو اللي بيقول له كده، واذهب وسل عبد الله ابن مسعود وسوف يوافقني. بروح انا قلت لك الفتوى، روح لابن مسعود وهتسمع منه نفس الكلام. فذهب الرجل الى ابن مسعود وطرح عليه الفتوى، فقال لي له ما كان لي ان اوافقه على ضلال. شوف الكلمه، لو احنا بقى دلوقتي كان واحد بقى من اتباع جيري قال له الحق، ده بيقول عليك ضال، على ضال، هو قال عليها ضال، روح قاعد عامل محاضره، الضل ابن المضل الضلال مش حارب يا ابني، وده مش منهج، وده لمصلحه مين؟ لمصلحه مين صحيح؟ لمصلحتنا؟ والله ابدا. تفتيت في عرض الدوله الاسلاميه وتشميت لاعداء الاسلام فينا، مساله مرفوضه بالمر بالمر. انا اهاجم واحد منافق ضلالي، واحنا عارفين الضلاليه والمنافقين كويس قوي خلاص، لكن انا اعلم ان الاخ الثاني فاضل ومحق ومجتهد وأنا كمان مجتهد، خلاص لا أعيب على اجتهاده ولا يعيب علي. ها وإن تكلمت أتكلم بأسلوب علمي، لا أنال منه ولا ينال مني ولا أشتم ولا أشتم، منهج مرفوض مرفوض. فشوف عبد الله بن مسعود يقول: ما كان لي أن أوافقه على ضلال. أبو موسى عقله كبير بيفهم ضلال، يعني من معاني الضلال الخطأ، يعني ضل من معانيها إيه؟ أخطاء، زي ما قال نبي الله موسى: فعلته إذن وأنا من الضالين، ما استحش إني أقول إن أنا أخطأ. فشوف بيفهمها بهذا المحمل الطيب، فضلال يعني خطأ، فهو لكن استخدم التعبير العلمي، تعبير علمي استخدمه، خلاص. فكانت النتيجة إنه قال هذه العبارة: ما كان لي أن أوافقه على ضلال، وصحح الفتوى للرجل، وعاد الرجل لأبي موسى وأخبر بما قاله ابن مسعود. فقال: شوف الأدب، قال: والله لقد سبق، لا تستفتوني وهذا الحبر، في لفظ في البخاري كده، بين ظهرانيكم. اللي عايز يسأل بعد كده يروح له هو الأول على طول. شوف العصبية والعناد بيودي الناس في داهية، ويجعلك حتى لو تعرف الحق تسمعه مش هتقبله، مش هتقبله، لأنه عنيد متعصب، كيف تقبل؟ كيف تقبل؟ فالآية دي: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، يبقى كأن الله سبحانه وتعالى يقول: فقد ثبت لكم عجزكم، وثبت لكم صدقه، يبقى فاتركوا ليه؟ فاتركوا العناد واتقوا الله، فاتقوا الله، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شوف لما جاء العلم قالوا: فاتقوا النار، قالوا دي تساوي بالضبط اتركوا العناد، كأن دعوة إلى ترك الايه؟ إلى ترك العناد، خلاص ثبت لك عجزك وثبت لك صدقه، يبقى المطلوب منك ايه؟ اترك العناد الذي يوصلك إلى النار، وآمن واتقي هذه النار. أدي معنى العبارة، ولذلك تقلق عجبتني العبارة دي بعد كتب التفسير، فاتقوا الله، نيجي فسرها يقول لك ايه؟ فاتركوا ليه؟ فاتركوا العناد. يبقى اتقوا الله دي دعوة، اتقوا النار، اتقوا الله فاتقوا النار، يبقى اتقوا النار دي دعوة إلى ترك الايه؟ إلى ترك العناد، وبيان أن العناد لا يسوق صاحبه إلا إلى النار والله. يبقى العناد يوصله فين؟ ها النار. يبقى فاتقوا النار، فاتقوا الايه؟ النار. من هنا حيجي بقى الكلام عن ايه؟ احنا قلنا في توحيد تكلمنا عنه، وفي نبوة مش كده؟ وتكلمنا عنها وقلنا هيبقى فيه ايه؟ فيه ايه؟ معاد. مش احنا قلنا الكلام في التوحيد ينقسم الى اقسام ايه؟ ثلاثة، خلاص علم التوحيد كده اقسام ثلاثة: عقائد اللي هي قائمة على توحيد الله، خلاص اللي هي توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات، هذه فرح وتبدأ به، وده اللي احنا قلنا من الصورة مش بيه. وبعد كده الكلام على النبوة مش كده، وهفاته. بعد كده الكلام على الميعاد والغيبيات، الميعاد والغيبيات اللي هي الايه؟ ها الاخرة، لما فيها من جنة ونار وكذا وكذا، هذه الكلام عن الاخرة. فاتقوا الايه؟ النار. يبقى هيجي الكلام عن النار، وهيجي الكلام عن الايه؟ الجنة، وهذا هو التصديق بالايه؟ ها بالاخرة والميعاد. يبقى بده يكمل علم الايه؟ علم التوحيد، يكمل علم الايه؟ التوحيد. ولذلك قلت لك اللي بيدرس عقيدة لازم يقسمها كده، ابدأ الاول بدراسة التوحيد، خلاص توحيد الالوهية، توحيد الربوبية، توحيد الاسماء والايه والصدق، عشان يبقى منهجك صحيح، خلاص. فبقى توحيدك خالص لله، ده الاساس. تنتقل من التوحيد الى النبوات، فتدرس النبوات، ها وما يجوز وما يستحيل في الحق الانبياء والرسل، لازم تبقى فاهم الكلام ده، خلاص خلصته. انتقل بعد هذا للايه؟ ها للمعاد الاخره وما يتعلق بها من ايه؟ ها من غيبيات جنة ونار وكذا وكذا وكذا وكذا. اتممت ده، يبقى اتممت علم الايه؟ التوحيد. ما تموتش عليه بقى، تنتقل من علم التوحيد تروح داخل على علم الايه؟ ها الشريعه، على علم الايه؟ الشريعه. ثم تبدا في علم الشريعه بالعبادات، مش تمشي بالعلم بقى ترتيب صحيح كده زي ما الاسلام مش، زي ما الاسلام مش. ما لاقيش بقى بعض الاخوان بقاله 15 سنه قاعد يدرس عقيدة. طب يا ابني ما قالش الاوان تدري الشريعة ولا ايه؟ يقول لك النبي قعد، طب قال النبي قعد 13 سنة، بالك 15 سنة، وبعدين النبي 13 سنة مع معاندين، انت محتاج لل 13 سنة؟ هو انت معاند يا ابني؟ هو انت معاند محتاج لل 13 سنة؟ هو انت معاند؟ شفت عبارات كده تسمعها تدلل على يعني اللي قدامك ده فعلا انسان ساذج بيقول اي كلام مش فاهم بيقول ايه. طب ده بيزرع توحيد في معاندين فاحتاج يقعد 13 سنة. معاندين معاندين يا انت معاند يا انت محتاج 13 سنة يا ليه يا عم تعمل ايه؟ سبحان الله. فخلاص خلصت عقيدة، دور على الشريعة، ما تبقاش ماشي بعقيدة صحيحة وشريعتك تعبان لا انت عارف لا حلال ولا حرام ولا تتعامل ازاي. ولذلك انا والله بقول لك بحلف بالله عليها واللي يزعل يزعل، ان كثير من الاخوة ها تلاقي بسم الله ما شاء الله عقيدته سليمة، روح اتعامل معاه، روح اتعامل معاه ها. ودي مسألة بتحزنني، ان الشكاية بتأتي كثيرة من الاخوة كده، انه يقول لك اخ تعاملت معاه يقول لك تعبني، مش كده؟ ليه؟ لان ما هواش ها ما هواش شارب اللي هي الشريعة اللي تظبطه بقى، تعلمه ازاي يبيع وازاي يشتري وازاي كذا وازاي كذا وايه اللي ليه وايه اللي عليه وايه وايه وايه وايه وإيه. حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي، حاجات كتير توصلي اخ، وقد يقع في الحرام وهو مش عارف، والله مش عارف. ففي مرة اسمع حديم بقاله 18 سنة عمال يدرس ما يسمعش دروس علم غير في التوحيد، وما يقعدش غير في دروس التوحيد، ما يروحش غير مش عارف ايه. طب يا عم نفقش شوية، طب خش شوية كده يعني ها فقه وشوية تفسير، قولي لا لا لا هي كده. فلفت نظري اني لابس حزام، فقلت له الحزام ده مصنوع من ايه؟ قال لي من جلد. قلت له جلد ايه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له طيب لبسه حلال ولا حرام؟ اما تاخد الجلد ده ما ممكن يكون جلد ذبيحة، ممكن يكون جلد ميت، وهو لابسه ورا بس حلال ولا حرام؟ ها؟ عامل مش عارف. يا فرحتي بيك والله، ربنا يبارك لك، ربنا. ليه مش دارس ها شريعة؟ ولو درس شريعة كان عرف حكم الجلود، والجلود تبقى حلال ولا حرام، وايه الحلال منها وايه الحرام، وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وايه مش عارف الكلام، مش عارف يعرفوا ازاي، يعرفوا ازاي. فيا ابني خلاص خلصت عقيدة، تنتقل بعد كده باقسامها الثلاثة اللي احنا قلناهم بقى، يبقى العقيدة لها اقسام ثلاثة، توحيد وده ألوهية وربوبية وأسماء وإيه وصفات. خلاص بعد كده تنتقل إلى نبوات، بعد كده تنتقل إلى ها سمعيات. خلصت ده مش محتاج تقعد فيه 13 سنة يا بابا، مش محتاج 13 سنة اللي فاتوا دول، لأنك مش معاند. بسم الله ما شاء الله تعلمه في سنتين ثلاثة أربعة كفاية عليك، أو يبقى تنتقل بعد كده العلم الإيه ها الشريعة، تفهم البيوع والمعاملات واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فخلصت الشريعة ها، وتبدأ كما قلت بتقسم الشريعة بقى، تبدأ بالعبادات، وبعدين الايه ها الايه المعاملات، وبعدين الحدود، واخد بالك؟ شوف الحدود دي بتقول ايه، صحيح مش حافظ، لست على علم بيه، لست على علم بيه. وتقعد تقسم علم الشريعة كذا ما قسموه، بعد ما تخلص منه ها انتقل بقى ها للقصص بقى، شوف القصص في القرآن بالحكاوي بقى تقول ايه، وده ترتيب سليم تمشي بيه، تقوم تتبني صح، واخد بالك؟ تتبني صح وتطلع على علم صح. ده انت عايز تدرس دراسة تخصصية، مش عايز تدرس دراسة تخصصية بقى، هو دي بتسمع من كل حاجة حاجة، وربنا يكرمك يعني وينفع بيك يا رب. والله وده مش عيب، يلا لك انا بتكلم على يدرس دراسة ايه تخصصية. فشوف منهج القرآن اللي بدأ توحيد، بعد كده انتقلنا الى النبوات، الان هيتكلم عن ايه بقى السمعيات بقى، الغيبيات، الجنة والنار. فاتقوا النار، فاتقوا ايه النار. وربنا يسمي النار بقى باسماء كثيرة جدا، وكل اسم زي ما قلنا بيدي ايه صفة، يسميها النار، يسميها الجحيم، ويسميها الحطمة، مش كده؟ وها صح. ليها اسماء، انا بتكلم على النار الحاقة دي الساعة. واخد بالك، ويسميها السعير. خلاص ليها اسماء كثيره جدا، كل اسم والعياذ بالله ها بيدي صفه ترعبك، ترعبك والعياذ بالله ترعبك. هنا يقول فاتقوا، فاتقوا الايه؟ النار، النار. فالسخيه تاخذ الوقايه منها، تاخذ الوقايه منها بتركه، بتركه تكذيب النبي وتكذيب القران والشرك بالله، يبقى تنفض كل ده عشان تتقي النار. اتقوا النار ايه؟ التي وقودها، الوقود ما يوقد به، الوقود ما يوقد به. طب النار دي بتوقد بايه؟ ها كل وقودها، وقودها ايه؟ الناس والحجاره. فاهل العلم قالوا ان كلمه الناس عام اريد به خاص، كل الناس هتخش، يبقى الناس المراد بيهم ايه؟ ها اهل الكفر، اللي هو الكلام موجه ليهم. وقودها ليه؟ الناس والايه؟ والحجاره. ايه الحجاره دي؟ ايه الحجاره دي؟ يوم عبد الله بن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه وصحبه اجمعين: المراد حجاره الكبريت الاسود. في حجر اسمه حجر الكبريت الاسود، لو في الناس العطار، عطار متخصص كده، تلاقيه عنده حجر الكبريت الاسود ده. هات حجر الكبريت الاسود ده وشعيله، وشعيله. فبعض الناس قالوا ان وقودها حجر الكبريت الاسود زي ما قال ابن مسعود، وده قال ابن مسعود الحجاره قال حجر الكبريت الاسود. ليه؟ اشمعنى حجر الكبريت الاسود؟ قالوا حجر الكبريت الاسود يختلف عن باقي الاحجار بخمسه اشياء، يختلف عن باقي الاحجار بخمسه اشياء. يبقى الفرق بينه من باقي الاحجار كم حاجه؟ خمسه. ولذلك قالوا من اجل هذا يعني خصه ابن مسعود بالذكر انه يختلف عن باقي الاحجار بخمسه اشياء. عايز تعرفها؟ عايز؟ مش عايز؟ عايز؟ يبقى جين يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وخدر نستكمل سوين بالله. نعم. كل سياق لما اجي للموضع الاخر اتكلم فيه. ما انا بقول كل سياق، كل سياق له الفاظه وله ترتيباته. كل سياق كده زي ما كنت بتكلم مع اخوانكم، قلت وانا افسر يوم الاحد في بلاغ سوره الاعراف، فاتكلم عن نبي الله شعيب. ففي سوره الاعراف الله سبحانه وتعالى يقول: والى مدين اخاهم شعيبا. فقال ايه؟ اخاهم. خلاص. هتجد في ايه اخرى، هتجد في ايه اخرى ربنا ما يعبرش بلفظ اخ دي، ما يعبرش بلفظ اخ دي. خلاص. فيقول: ولقد كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب. طب ما قالش اخوهم ليه؟ كل سياق، كل سياق بيجي باسلوب يخدم السياق الذي ورد فيه. لما اجي بقى للسوره الثانيه اقول لك ليه هنا اتقال كده وليه هنا ما اتقالش كده. خلاص. ان شاء الله ربنا يعيدنا وياخذنا كبريت الاسد. نعم. ان شاء الله هعلم بكره ان شاء الله. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.